بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، مع تفسير سورة الأحزاب ومع قول الله تعالى: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، وما جعل أدعياءكم أبناءكم، ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق ويهدي السبيل. تكلمنا عن هذه الآية، عن يعني نصفها، والنصف الآخر رب العزة سبحانه جل جلاله يقول: ذلكم قولكم بأفواهكم. يعني قدم الله تعالى بين يدي ذلك بيان قبح، وأنه باطل وكذب، وكل باطل وكذب لا يوجد في شرع الله ولا يتصف به عباد الله تعالى. ويعني ذلك لأن قول جل ذكره: وما جعل أدعياءكم أبناءكم. الأدعياء جمع داعي، وهو الولد الذي كان الرجل يدعيه وهو ليس له، أو يدعى إليه بسبب تبنيه إياه، كما كان الأمر في الجاهلية أول الإسلام فأراد الله أن يبطله ويزيله، فقدم بين يدي ذلك بيان قبحه، وأنه باطل وكذب، وكل باطل وكذب لا يوجد في شرع الله ولا يتصف به عباد الله. فالله لم يجعل الأدعياء الذين تدعونهم أو يدعون إليكم أبناءكم، فإن أبناءكم في الحقيقة من ولدتموهم وكانوا منكم، وأما هؤلاء الأدعياء من غيركم فلا جعل الله هذا كهذا. ذلكم أي هذا القول الذي تقولونه في الدعي إنه ابن فلان الذي ادعاه أو والده فلان، قولكم بأفواهكم أي قول لا حقيقة له ولا معنى. والله يقول الحق أي يقول العدل ويقول اليقين ويقول الصدق، فلذلك أمركم باتباع قوله وشرعه، فقوله جل جلاله حق وشرع الله حق، والأقوال والأفعال الباطلة لا تنسب إلى الله تعالى بوجه من الوجوه وليست من هدايته، لأن الله الكريم جل ذكره لا يهدي إلا إلى السبيل المستقيمة والطرق الصادقة، وإن كان ذلك واقعا بمشيئته، فمشيئته عامة لكل ما وجد من خير وشر. وهنا تحريم انتساب الإنسان إلى غير أبيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فهو كفر. متفق عليه أيضا. وعن يزيد شريك بن طارق قال: رأيت عليا على المنبر، إلى أن قال علي رضي الله تعالى عنه قال: فمن أحدث فيها، أي في المدينة، المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لا يقبل الله تعالى منه صرفا ولا عدلا. ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، إلى أن قال: ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا يوم القيامة. متفق عليه. وأبو ذر رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى ما ليس له فليس منا، وليتبوأ مقعده من النار. هذا الحديث الصحيح. هذه الأحاديث فيها تجديد وتغليظ عظيم، وتحريم انتساب الإنسان إلى غير أبيه، ولا تأويل عند أهل العلم لا شك، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لا ترغب عن أبيكم فمن رغب عن أبي فهو كفر. لا شك أن الكفر هنا ليس كفر مخرج من الملة، لكنه إثم عظيم جدا وكبيرة من كبائر الذنوب، والكفر هنا كفر أصغر أكبر من كبائر الذنوب. وكذلك قول فالجنة عليه حرام لها تأويلان، كأن يقال لا يمكن له أن يدخل الجنة أول الداخلين، أو يقال لا يدخل الجنة فهو في مشيئة الله لا يدخل الجنة إلا إذا شاء إلا أن يأخذ عقابه، فإذا شاء الله عقبه وإن شاء عفى عنه. فهذا يدلك على حرمة أن ينتسب الإنسان إلى قبيلة غير قبيلته أو إلى والد غير والده أو ينتسب إلى بعض الناس لينال منصبا عاما، وكثير هذا ما يحدث في التزوير في الأوراق الرسمية حتى ينال مثل مكانا مرموقا أو منزلة عالية، فلا شك أن هذا يحرم ولا يجوز. قال الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه: أدعوهم، قول الله تعالى أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، قال هذا أمر ناسخ لما كان في ابتداء الإسلام من جواز الدعاء لأبناء الأجانب هم الأدعياء، فأمر الله تعالى برد نسبهم إلى آبائهم في الحقيقة، وأن هذا هو العدل والقسط والبر. روى حديث البخاري رحمة الله عليه عن عبد الله بن عمر قال: أن زيد بن حارث مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كنا ندعوه إلا زيد بن محمد حتى نزل القرآن أدعوهم لآبائهم وأقسط عند الله، وأخرجه مسلم حديث صحيح. قال: فكان وقد كانوا يعاملونهم معاملة الأبناء من كل وجه في الخلوة بالمحارم وغير ذلك، ولهذا قالت سهلة بنت سهيل امرأة أبي حذيفة: يا رسول الله كنا ندعو سالما ابنا، وإن الله قد أنزل ما أنزل، وإنه كان يدخل علي وإني أجد في نفسي أبي حذيفة من ذلك شيئا، فقال أرضعيه تحرمي عليه. ولهذا لما نسخ هذا الحكم أباح الله تعالى زوجة الدعي، وتزوج رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش زوجة زيد بن حارثة، وقال الله تعالى: لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، وقال في آية التحريم: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، احترازا عن زوجة الدعي فإنه ليس من الصلب، فأما الابن من الرضاعة أيضا فمنزل منزلة الصلب، منزلة ابن الصلب شرعا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث الصحيحين: حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب، حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب. وهنا أيها الأحبة الكرام مسألة في غاية الأهمية، ألا وهي مسألة إرضاع الكبير، مسألة إرضاع الكبير. أولا بالغ بدء الذي عليه أكثر أهل العلم سلفا وخلفا ومنهم الأئمة الأربعة وأتباعهم أن رضاع الكبير لا يحرم، وحكي الإجماع على ذلك. ويعني قال مثلا ابن قدامة رحمة الله عليه يدل قال الشافعي: السعوط كالرضاع وكذلك الوجور. السعوط هو أن يصب اللبن في أنف الصبي من إناء أو غيره، والوجور أن يصب في حلقه صبا من غير الثدي. وهذا التحريم برضاع الكبير لا يثبت في قول جمهور الفقهاء، وإنما الرضاع المعتبر ما كان في الحولين. وقد روى الترمذي رحمة الله عليه عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام. قال الترمذي رحمة الله عليه عقب هذا الحديث: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين، وما كان بعد الحولين الكاملين فإنه لا يحرم شيئا. والحديث صحيح العلامة الألباني. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي رجل، فقال: يا عائشة من هذا؟ قلت: أخي من الرضاعة. قال عائشة: انظرن من إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة. قال الحافظ ابن حجر في الفتح: والمعنى تأملنا ما وقع من ذلك، هل هو رضاع صحيح بشرط من وقوع في زمن الرضاعة، ومقدار الارتضاع، مقدار الارتضاع 5 رضاعات ويكون في زمن الرضاعة، فإن الحكم الذي ينشأ من الرضاع إنما يكون إذا وقع الرضاع المشترط. قال المهلب: معناه انظرنا ما سبب هذه الأخوة، فإن حرمة الرضاع إنما هي في الصغر حتى تسد الرضاعة المجاعة. وقال أبو عبيد: معناه أن الذي جاع كان طعامه الذي يشبعه اللبن من الرضاع، لا حيث يكون الغذاء بغير الرضاع. فلذلك جاءت آثار عن الصحابة رضي الله عنهم تدل على أن رضاع الكبير لا يؤثر، منها ما جاء عن أبي عطية الواجه قال جاء رجل إلى ابن مسعود فقال إنها كانت مع امرأتي فحصر لبنها في ثديها فجعلت أمصه فأتيت أبا موسى فسألته فقال حرمت عليك، قال فقام وقمنا معه حتى انتهى إلى أبي قال أبو موسى حرمت عليك، قال فقام أبو موسى وقمنا معه فأتينا إلى أتى هو السائل إلى ابن مسعود فسأله فأخبره أبو فتية ابن أبي موسى له، فأخذ ابن مسعود عبد الله بن مسعود بيده وذهب به إلى أبو موسى وقال يا أبا موسى ماذا أفتيت هذا؟ أرضيعا ترى هذا؟ إنما الرضاع ما أنبت اللحم والدم. فقال أبو موسى لا تسألوني عن شيء ما كان هذا الحبر بين أظهركم. وهذا في مصنف عبد الرزاق. وروى أبو داود عن ابن مسعود أيضا بلفظ رواه هذا الإسناد رواه أبو داود عن ابن مسعود بلفظ لا رضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم، فقال أبو موسى لا تسألوني وهذا الحبر فيكم. وروى مالك في الموطأ عن نافع عن ابن عمر قال لا رضاعة إلا لمن أرضع في الصغر ولا رضاعة لكبير. وروى الإمام مالك في الموطأ عن عبد الله بن دينار أنه قال جاء رجل عبد الله بن عمر وأنا معه عند دار القضاء يسأل عن رضاعة الكبير، فقال عبد الله بن عمر جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال له إن لي وليدة، الوليدة هي الجارية أم المملوكة، وكنت أطأها فعمدت امرأتي إلي فأرضعتها فدخلت عليها ذهب يعني يطأها، فقالت امرأتي لي دونك فوالله لقد أرضعتها، فقال عمر أوجع امرأتك ضربا وأت جاريتك، فإنما الرضاعة رضاعة الصغير. وهذا إسناد صحيح. ولذلك قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني من شرط تحريم الرضاع أن يكون في الحولين، وهذا قول أكثر أهل العلم. روي نحو هذا عن عمر وعلي وابن عمر وابن مسعود وابن عباس وابي هريرة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم سوى عائشة وإليه ذهب الشعبي وابن شبرمة والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأبو يوسف ومحمد وأبو ثور، ورواية عن مالك وروي عنه إن زاد شهرا جاز وروي شهران. وقال أبو حنيفة يحرم الرضاع في 30 شهر لقوله سبحانه وحمله وفصاله 30 شهرا ولم يرد بالحمل حمل الأحشاء لأنه يكون سنتين، فعلم أنه أراد الحمل في الفصال. هذا القول الأول الذي عليه جماهير السلف والخلف. أما القول الثاني وأن تحريم الرضاع الكبير يحرم، هذا مذهب أم من عائشة وكذلك مذهب الليث وعطاء وداود وابن حزم. استدل القائلون بتأثير الرضاع في الكبر بما روى مسلم عن أم من عائشة أن سالم مولى أبي حذيفة كان مع أبي حذيفة وأهله في بيتهم، فأتت تعني سهيل سهلة بنت سهيل أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن سالما قد بلغ ما يبلغ الرجال وعقل ما عقلوا وإنه يدخل علينا وإني أظن أن في نفسه بحذيفة من ذلك شيئا، فقال صلى الله عليه وسلم لها أرضعيه تحرمي عليه ويذهب الذي في نفسه بحذيفة، فقالت يا رسول الله إنه ذو لحية، في رواية مسلم إنه ذو لحية، قال أرضعيه يذهب ما في وجه أبي حذيفة، فذهبت فأرضعته، فقال النبي فذهب أتت النبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك وقالت يا رسول الله قد ذهب ما في أرضعته وذهب ما في نفس أبي حذيفة. وكان أبو حذيفة قد تبنى سالما، تبنه قبل الإسلام قبل أن ينزل الله تعالى تحريم التبني، ولكن لم يبين الحديث كيفية ارتضاع سالم. وهنا يعني قال النووي رحمة الله عليه في شرح مسلم قوله صلى الله عليه وسلم أرضعيه، قال القاضي لعل حلبته ثم شربه من غير أن يمس ثدييها ولا التقت بشرتاهما، وهذا الذي قاله القاضي قول حسن، ويحتمل أنه عفي عن مسه للحاجة كما خص بالرضاعة مع الكبر والله أعلم. وأيضا هنا يعني كيفية رضاع الكبير، كيفية رضاع سالم مولى أبي حذيفة، جاء هناك رواية لابن سعد رواه ابن سعد في سندها الواقدي أن سالما شرب اللبن الذي حلبته له سهلة. وروى ابن سعد في الطبقات قال كانت سهلة تحلب في مسعط أو إناء قدر رضعته فيشربه سالم في كل يوم حتى مضت 5 أيام، فكان بعد ذلك يدخل عليها وهي حاسر رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لسهلة. وقال أبو عمر بن عبد البر في التمهيد إرضاع الكبير كما ذكر يحلب له اللبن ويسقاه، أما أن تلقاه أما أن تلقمه المرأة ثديها كما تصنع بالطفل فلا، لأن ذلك لا يحل عند جماعة العلماء، وقد أجمع فقهاء الأمصار على التحريم بما يشربه الغلام الرضيع من لبن المرأة وإن لم يمصه من ثديها. وقال ابن قديمة أيضا في تأويل مختلف الحديث: أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمحلها عنده وما أحب من ائتلافهما، ونفي الوحشة عنهما أن يزيل عن أبي حذيفة هذه الكراهة ويطيب نفسه بدخول سالم عليها، فقال لها أرضعيه، ولم يرد ضعي ثديك في فمه كما يفعل بالأطفال، ولكن أراد احلبي له من لبنك شيئا ثم ادفعيه إليه ليشربه، ليس يجوز غير هذا، ولا يحل، لأنه لا يحل لسالم أن ينظر إلى ثديها إلى أن يقع الرضاع، فكيف يبيح له ما لا يحل له وما لا يؤمن معه الشهوة. فأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تذهب إلى هذا المذهب، وكانت رضي الله تعالى عنها وارضاها ترى جواز إرضاع الكبير، وأن إرضاع الكبير إذا رضع 5 رضعات يحرم، ولكن وكانت رضي الله تعالى عنها أيضا كانت تأمر بنات أخواتها وبنات إخواتها أن يرضعن من أحبت أم المؤمنين عائشة أن يراها ويدخل عليها وإن كان كبيرا 5 رضعات ثم يدخل عليها، وأبى ذلك أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أبين ذلك. وأم سلمة قالت كانت تقول: أبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن أحدا بتلك الرضاعة، وقلنا لعائشة: والله ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم خاصة، فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رائينا، يعني ولا يرانا. وجمع شيخ الإسلام تيمية بين القولين واختار أن الرضاعة الكبير لا يؤثر ولا يعتبر إلا عند الحاجة. قال الصنعاني في سبل السلام: والأحسن في الجمع بين حديث سهل وما عرضه كلام ابن تيمية، فإنه قال إنه يعتبر الصغر في الرضاعة إلا إذا دعت إليه الحاجة، كرضاع الكبير الذي لا يستغني عن دخول لا يستغني عن دخول على المرأة وشق احتجابها عنه، كسالم مع امرأة أبي حذيفة، فمثل هذا الكبير إذا رضعته للحاجة أثر رضاعة، وأما من عداه فلا بد من الصغر، انتهى. قال الصنعاني: فإنه جمع بين الأحاديث حسن وإعمال لها من غير مخالفة لظاهرها باختصاص ولا نسخ ولا إلغاء لما اعتبرته اللغة ودلت عليه الأحاديث. وإلى هذا الجمع ذهب ابن القيم رحمة الله تعالى عليه، ولكن الذي عليه الفتوى عند كثير من أهل العلم المعاصرين أن الرضاع الكبير لا يفيد التحريم، أفتى بذلك الشيخ ابن باز واللجنة الدائمة وغيرهم، وهذا مجمل كذلك فتوى الشيخ ابن عثيمين. وفتوى الشيخ ابن عثيمين فيها تفصيل جميل رائع أسوق سريعا. قال في قوله تعالى: وأمهاتكم التي أرضعنكم، قال ظاهر قول أرضعنكم يعني في وقت الرضاع. أما قصة سالم مولى أبي حذيفة فالجواب عنها بأحد 3 أجوبة أو أوجه، فإما أنها منسوخة أو خاصة به عينا أو خاصة به نوعا. فأما القول بأنها منسوخة فهذا ليس بشيء، لأن الأصل عدم النسخ ولا بد من إثبات التاريخ وتعذر الجمع. وأما القول بأنها خاصة به عينا فضعيف أيضا، لأن الله تعالى لا يمكن أن يخص أحدا بحكم إلا لمعنى فيه، حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما خصه الله به من الأحكام إلا لأنه نبي الله لا لأنه محمد صلى الله عليه وسلم. بقي الوجه الثالث هو أنه خاص به نوعا، فإذا وجد حال مثل حال سالم ثبت الحكم، وهذا لا يمكن أن يكون الآن لأن التبني قد بطل شرعا، وعلى هذا فلا يرد علينا أبدا ما دمنا قررنا أنه لا أحد يخصص عينا بحكم من شريعة الله، ولا بد أن يكون هناك حكم أو هناك معنى يتعدى إلى نوعه، هناك معنى يتعدى إلى نوعه. قال: لكن شيخ الإسلام تيمية له في هذه المسألة قولان: القول الأول يوافق ما قلت من أنه لابد من مراعاة التبني، والقول الثاني يعتبر الحاجة، وأنه متى ما احتج إلى رضاع الكبير رضع ويثبت حكم الرضاع. ولكن هذا كلام الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه. قال: ولكن قوله هذا ضعيف كقول الذين يرون رضاع الكبير، وقد قلنا إن هذا القول ضعيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والحم، إياكم والدخول على النساء، فقالوا: يا رسول الله رأيت الحم؟ قال: الحم الموت، رواه البخاري. ومعلوم أن الحم يحتاج إلى الدخول إلى بيت أخيه، ولا سيما إذا كانوا في بيت واحد، فلو كان إرضاع الكبير مؤثرا لقال صلى الله عليه وسلم الحم ترضعه زوجة قريبه ليزول الحرج. فلما لم يقل ذلك علم أن مطلق الحاجة لا يؤثر في ثبوت حكم الرضاع في الكبير، وأنه لابد أن تكون حاجة خاصة نمشي فيها على كل ما حصل في قضية سالم مولى أبي حذيفة. وإذا اعتبرنا هذا صارت هذه الحال الآن غير موجودة، وبهذا تسلم الأدلة من التعارض ويحصل الجمع بينهما. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.